لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه، وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب. نعم، الله على كل شيء قدير. ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما. وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير، يعني سواء في اليقظة أو في المنام. فأنت إذا نظرت إلى السماء ورأيت عظمتها علمت أن هذا أهون من ذلك. الله الذي خلق السماوات على سعتها وعظمتها أقدر على أن يفعل ما هو أيسر من ذلك، وكله يسير على الله. كذلك في المنام قد ينام الرجلان بجانب بعضهما، فهذا يرى أنه في نعيم وهذا يرى أنه في عذاب، هذا تتنعم روحه وهذا تتعذب روحه، حتى ربما تأثر البدن من ذلك، فلا يحس هذا بما عند هذا ولا هذا بما عند هذا. قال: وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره، ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب. يعني معناه أن عذاب القبر قد يطلع الله عليه بعض الناس، وقد نص على هذا أيضا شيخ الإسلام رحمه الله، أن الله يطلع بعض الناس على شيء من عذاب القبر، قد يسمع أصوات المعذبين، قد يرى شررا يخرج من نار، أو شيئا ينزل من السماء يعني إلى قبر من القبور، حديدة تعذب ذلك الرجل، قد يرى الناس أشياء من هذا. يعني إذا أخبر الناس عن شيء من ذلك فلا يكذبون، لا يقال لا هذا من الغيب لا يمكن أن يحصل، فقد يحصل. لكن الذي لا يحصل هو الإطلاع العام، أن يطلع الناس كلهم على عذاب القبر أو نعيمه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في هذا الموضع الذي نقل منه الشارح، ذكر بعض القصص في هذا فيما يتعلق برؤية الناس لعذاب القبر، أو بعض الناس لعذاب القبر، يعني سماعهم لصوات المعذبين ونحو ذلك. وذكر أيضا شيخ الإسلام أن بعض الناس كان إذا يعني تعبت البهائم لديه من الإمساك ذهب بها إلى جانب بعض القبور، فبعد ذلك تنطلق بطونها، وكان الناس يظنون أن كان بعض الناس يظن أن هذه قبور أولياء، يعني لأنهم إذا ذهبوا بالبهائم هناك يذهب هذا المرض وهو الإمساك. فقال: بل هذه قبور يعني كفار، لأنها سمعت العذاب الذي لم يسمعه بنو آدم. وفعلا يعني قال شهد بعض الناس أنها قبور يهود أو كذا، ذكر هذا في ظاهر في مناظرته على الواسطية في غيرها. قال: ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب، ولما تدافن الناس، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، رواه مسلم عن زيد بن ثابت. قال عندنا في الحاشية وفي الباب عن أنس بن مالك عند مسلم. قال: ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعت ذلك وأدركته. نعم. قال: وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا ثلاثة أقوال: الثالث التوقف. طيب ما الأول والثاني؟ نعم، الأول أنه خاص، لما قال هل هو خاص بهذه الأمة هذا قول، أم لا أي ليس بخاص هذا القول الثاني، الثالث التوقف. قال: وهو قول جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر، فقال: وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، منهم من يرويه تسأل. وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك، وهذا أمر لا يقطع عليه ويظهر عدم الاختصاص، والله أعلم. وممن رجح عدم الاختصاص القرطبي وابن القيم، فهما يرجحان أنه ليس خاصا بهذه الأمة. وبالنسبة لابن القيم هذا أصلا كلامه، ويظهر عدم الاختصاص هذا يعني تابع لكلامه. لا عندي عليه، لكن ها يصلح عليه. نظرت لنا تعلق ما وجدت. هيا أنا وجدت. تعلق غير تعلق. تعلق بالضم يعني تأكل. تعلق في شجر الجنة يعني تأكل العلقة. فوجدتها في الروح لابن القيم حال القراءة شرح الحديث. الشاهد أنها تعلق بالضم. قال وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا، يعني هل يسأل غير المكلفين كالأطفال والمجانين؟ وقد اختار شيخ الإسلام ابن القيم أنهم يمتحنون أيضا، وذكر شيخ الإسلام أن هذا قول أكثر أهل السنة. ذكر شيخ الإسلام أن هذا قول أكثر أهل السنة. قال وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان، منهما هو دائم وهو عذاب الكفار، أو عذاب بعض العصاة الذين يعني جاء يوم القيامة وهم لا يزال بقي عليهم من آثار ذنوبهم، فيتصل العذاب ثم قد ينتهي يوم القيامة ويكون بعد ذلك ما يستحقون النار، وقد يكون بقي عليهم ما يستحقون به النار، وقد تطهر بقية ما عليهم أهوال يوم القيامة وقد يشفع لهم كما هو معلوم. قال جوابه أنه نوعان، منهما هو دائم كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وكذا في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة، رواه الإمام أحمد في بعض طرقه. وأيضا في حديث سمرة بن جندب في البخاري في لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الرؤيا لما أخذه جبريل وميكائيل ورأى آكل الربا ورأى الزنا ونحو ذلك، ففي بعضهم قال فلا يزال يفعل به هكذا إلى يوم القيامة يعني في العذاب. قال والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما تقدم ذكره في الممحصات العشر تقدم معنا قبل. قال وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة أين تستقر في هذا الوقت، فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها. الفناء يعني هو ما امتد من جوانب الدار ونحو ذلك، يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها. خلاص ما شونا، الله يوفقنا وإياكم يا خايد، الله يحفظك استودعكم الله، بارك الله فيكم حفظكم الله، متواصل إن شاء الله، الله يبارك. السلام عليكم. وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها، يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها، وقيل على أفنية قبورهم، وهذا سيأتي أنه قول ابن عبد البر يأتي في الأقوال الأخيرة. وقد تعقبه ابن القيم بأنه إن أراد استقرارها هناك فهذا لا دليل عليه بل مخالف للأدلة، وإن أراد أنها قد تكون أحيانا على أفنية القبور حال يعني خروجها ونحو ذلك فلا مانع منه. وقال مالك بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت، وهو ثابت عن مالك لكنه يقول بلغني، لا يدرى من الذي بلغه. وقد انتقد الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري هذا القول، وذكر أنه ضعيف مخالف لظاهر الأدلة. وقال الطائفة بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل، ولم يزيدوا على ذلك. وقيل إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق، وأرواح الكافرين ببرهوت ببئر حضرموت. القول بأن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق نسبه ابن منده إلى جماعة من الصحابة والتابعين، وأورد أسانيد عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو أن أرواح المؤمنين هناك بالجابية من دمشق، منطقة يعني منطقة واسعة جدا وهواؤها طيب. وقد تعقب ابن القيم هذا القول، طبعا هذا القول هو مختصر من كلام ابن القيم، لكن ابن القيم سردها ثم علق على كل قول، وأما الشارح ما سيعلق، سيقول ولولا أن ضيق المقام كما سيأتينا لذكرنا أدلة كل قول ونحو ذلك، فابن القيم بعد أن جاء إلى تفصيل القول في هذا قال: إن أراد عبد الله بن عمرو بالجابية التمثيل والتشبيه وأنها تجمع في مكان فسيح يشبه الجابية لسعة وطيب هوائه فهذا قريب، يعني هذا المعنى قريب، وإن أراد نفس الجابية دون سائر الأرض فهذا لا يعلم إلا بالتوقيف، ولعله مما تلقاه عن بعض أهل الكتاب، لكن يعني كونه يقول عن بعض أهل الكتاب قد روي أيضا عن ابن عباس، وابن عباس لم يكن معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب، بل كان يحذر كما ثبت عنه في البخاري، يحذر من الأخذ عن أهل الكتاب. وقد قال الشيخ الراجحي في شرحه للسنة للبربهاري، لأن البربهاري نص على هذا القول، فأن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق وأرواح الكافرين ببرهوت، فقال: القول بأن أرواح الكفار في برهوت قول ضعيف ولا دليل عليه، وبرهوت بفتح الباء والراء على الأشهر برهوت، وأيضا يقال له برهوت بضم الباء وسكون الراء برهوت، قيل هو البئر نفسها، وقيل إنه اسم للوادي الذي هناك، وادي مشهور هناك في حضرموت، والقول بأنه أن أرواح الكفار هناك مشهور. وقد ذكر ياقوت في معجم البلدان بعض القصص والأخبار عن يعني عمن هناك وعمن يذهب إلى هناك، ويقول بأنهم يسمعون أصوات أناس يعذبون، وأنهم أحيانا تأتيهم ريح منتنة جدا من جهة هذا الوادي، ثم يبلغهم أنه مات أحد كبار الكفار أو نحو ذلك، فيعرفون أن تلك الريح كانت ريح روحه، والله أعلم بحقيقة الحال. وأيضا يقولون هذا الوادي لا يستطيع أحد أن يبيت به بليل، لأنه يعني سيسمع أشياء مخيفة وأصوات أناس يعذبون ونحو ذلك، فالله أعلم. حتى عندي ببرهوت، لكن الذي وجدته في معجم البلدان لما رأيته برهوت، وأنا أعرفه برهوت، فرجعت إلى معجم البلدان فإذا به يقول برهوت بفتح الباء والراء، قال: وقال ابن دريد بضم الباء وسكون الراء، فلم يذكروا برهوت، فالله أعلم يعني هل يقال فيها أيضا هكذا. وقال كعب، يعني كعب الأحبار: أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة، وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس. وقيل أرواح المؤمنين ببئر زمزم، وأرواح الكافرين ببئر برهوت. والقول بأن أرواح المؤمنين ببئر زمزم تعقبه ابن القيم رحمه الله بأنه لا دليل عليه، وأنه مخالف لما ثبت من أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة كما تقدم. ومن باب التنبيه ذكر ابن القيم أن ابن حزم يقول بأن القول بأن أرواح الكافرين ببئر برهوت قول الرافضة، ابن حزم يقول، فقال ابن القيم: بل قد قال به بعض أهل السنة. وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم، وأرواح الكفار عن شماله، وهؤلاء بماذا استدلوا؟ حديث إيش؟ نعم، حديث المعراج، فإن فيه أنه رأى يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عن يمين آدم أسودة وعن يساري أسودة، فكان إذا التفت يمينه ضحك وإذا التفت شماله بكى. لما ذكر ابن القيم رحمه الله هذا القول قال: ولعمري إنهم، يعني كلاما معنى، أنا ما كتبته كلاما معنى، لعمري إن صاحب هذا القول قد اعتمد على دليل صحيح، قال: لكن لا يدل على تعادلهم، هذا يعني كتبته هنا، لكن لا يدل على تعادلهم في اليمين والشمال، بل يكون هؤلاء عن يمين في العلو والسعة، وهؤلاء عن يسار في السفل والسجن. فالآن الذي عن يمينك وهو مرتفع عنك، الآن مثلا هذه المراوح التي عن يميننا، هي عن يميننا وإن كانت فوق، وإن كانت فوق، ولو كان هناك شيء عن يسارك وإن كان تحت يسمى عن يسارك. فابن القيم، لأنه ابن القيم يقول الصواب أن أرواح المؤمنين فوق وأرواح الكفار تحت، يعني في سجين، كما في حديث البراء بن عازب الذي قرأنا، ذاك يعني روحه تكون في عليين والكافر في أسفل سافلين في سجين. فالشاهد يحتاج أن يوجه هذا التوجيه بأن من قال بهذا وإن كان استدل بدليل لكن يحتاج أن يفهم الدليل فهما صحيحا. قال: وقال ابن حزم وغيره: مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. وهذا بناء على مذهب ابن حزم من أن الأرواح خلقت قبل الأجساد. ابن حزم من يرى أن الأرواح خلقت قبل الأجساد، وتقدم معنا أن الصواب أن الأجساد خلقت قبل الأرواح، تقدم معنا في عند ذكر الميثاق. وقال أبو عمر بن عبد البر: أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم. أما أن أرواح الشهداء في الجنة فهذا يعني معلوم أنه صحيح وقد جاء به الدليل كما تقدم، وأما ما بقي من كلامه فتقدم التعليق عليه. وعن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش تغدو وتروح إلى رياض الجنة، تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. وقالت فرقة: مستقرها العدم المحض. وهذا القول قول ابن الباقلاني وأبي الهذيل العلاف، وهو مبني على أن الروح تفنى وتعدم مثل البدن، وتقدم أن الروح لا تفنى. قال: وهذا قول من يقول إن النفس عرض من أعراض البدن كحياته وإدراكه، وقولهم مخالف للكتاب والسنة. وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها، فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح، يعني تنتقل روح الميت إلى بدن من الأبدان الحية، بدن حيوان من الحيوانات. وهذا قول التناسخية منكر المعاد، وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم. نعم، هذا قول التناسخية ومن يقول به الهندوس، فالهندوس يقولون بهذا. وقد ذكر ابن القيم أنه أيضا قال به بعض الغالية من المعتزلة، بعض الغالية من المعتزلة قالوا بهذا القول، لكن أولئك لأنهم ينكرون المعاد، يعني قولهم مبني على إنكار المعاد، فالأرواح يقولون تنتقل من شخص إلى شخص أو إلى حيوان يناسب ما كان قد اكتسبه خلال حياته من الأخلاق، فكل من مات انتقلت روحه إلى شخص آخر أو حيوان آخر. وهذا القول كما ذكر خارج عن أهل الإسلام أصلا، ما لهم يقولون بهذا؟ خيرا، قد يكون يعني لا يستبعد، ومعلوم أن ما دام أن النصيرية رافضة فالرافضة قد يوافقون المعتزلة في أشياء، وهذا قول الغالي من المعتزلة. قال: ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها. قال: ويتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وهم متفاوتون في منازلهم، ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء لا كلهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه، يعني الأصل أن أرواحهم تسرح في الجنة، لكن من وجد مانع من يمنعه من أن تسرح روحه كالدين فإنه يحبس به. قال: كما في المسند عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. فلما ولى قال: إلا الدين سارني به جبريل آنفا. الحديث أخرجه أحمد كما ذكر المؤلف والنسائي وغيرهما، وقد جود إسناده العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء، ويعني له شاهد في الصحيح عن أبي قتادة، وله شاهد أيضا آخر عن أبي هريرة في صحيح المسند. قال: ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة، كما في الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة. الحديث في ضمن قصة طويلة، وقد صححه الألباني رحمه الله. أخرجه أحمد بن ماجه عن سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك 3 دراهم وترك عيالا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقضي دينه. الحديث في قصة طويلة مذكورة عندنا في الحاشية.